قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. وقال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو المنذر الطفاوي عن سليمان الأعمش قال: حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذه الترجمة هي ببعض الحديث، أو هي قطعة من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأورد هذا في كتاب الرقاق، وهو داخل في ضمن ذلك، لأن هذا مما يرقق القلوب ويزهد في الدنيا ويرغب في الآخرة، ويجعل الإنسان على صلة وثيقة بربه لينتقل من هذه الدار إلى الدار الآخرة، وقد قدم بين يديه زادا يجد ثمرته وفائدته والجزاء عليه أمامه يوم القيامة. وأورد البخاري رحمه الله حديث من عمر رضي الله عنهما أن النبي قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ابن عمر رضي الله عنه يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حدثه بهذا الحديث، ويذكر أنه وقت تحديثه بهذا الحديث كان النبي عليه الصلاة والسلام قد وضع يده على منكبه. المنكب هو ملتقى الكتف بالعضد، هذا هو المنكب. فهو يذكر مع رواية للحديث الهيئة التي كان عليها عند سماعه الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من الأمور التي تعتبر عند المحدثين من الأشياء التي تدل على الضبط والإتقان، لأن الراوي إذا حفظ الحديث وحفظ مع الحديث الهيئة التي كان عليها عند سماع الحديث، فهذا يدل على زيادة الضبط والإتقان. فهو يذكر مع الحديث الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الهيئة التي كان عليها عند سماع هذا الحديث، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان آخذا بمنكبه، أي الرسول صلى الله عليه وسلم آخذا بمنكب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قوله: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، المقصود من ذلك أن الإنسان يعتبر نفسه في الدنيا ليس من أهل الإقامة وليس من أهل البقاء والاستقرار، وإنما هو بمثابة الغريب الذي هو في غير وطنه، وهو يفكر ويستعد للرجوع إلى وطنه. وكذلك أيضا عابر السبيل، قيل إن عابر السبيل بمعنى الغريب، وقيل إن بينهما فرق، وأن عابر السبيل قد يكون أكثر إقامة من الغريب، لأن الغريب قد يكون مستقرا وباقيا لفترة، وأما عابر السبيل فهو مار، وهو على اسمه عابر سبيل، يعني مار في الطريق، فهذا يعني يكون أقل فترة وأقل إقامة من الغريب. وكل منهما نائن عن وطنه، وهو على استعداد وتهيئ للرجوع إلى وطنه. فالرسول عليه الصلاة والسلام يشبه الإنسان بهذه الدار الدنيا بالغريب أو عابر السبيل. ومعلوم حالة الغريب وعابر السبيل أنه ليس صاحب استقرار صاحب استيطان، وإنما هو صاحب انتقال صاحب عدم اطمئنان، فهو يستعد ويتهيأ للرجوع إلى وطنه وإلى الذهاب إلى وطنه. وليس ذكر عابر السبيل مع الغريب من باب الشك، وإنما هو من التنوية، يعني يكون كذا أو كذا، وهما بمعنى أو أحدهما أخص من الآخر، يعني ابن السبيل أخص من الغريب، لأن الغربة قد تكون معها طول مكس ولو نسبيا، وأما عابر السبيل فهو على ما يشعر عليه لفظه كالمار، أن عابر السبيل هو المار الذي يمر بالبلد ويتجاوزها إلى غيرها، يمر بالبلد ويتجاوزها إلى غيرها. وهو يشبه ما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مثل الدنيا كراكب طال في ظل جوحة، يعني من مر يمشي في الطريق ووجد جوحة فقد تعب فنام فيها في القيلولة ثم استيقظ وواصل سيره وواصل مسيره. فهذا شأن الإنسان في هذه الدنيا، هو تذكير من النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن المسلم لا يغتر بالدنيا ولا يجعلها همه ولا يجعلها غايته، وإنما يجعل الآخرة غايته ويتخذ من الدنيا موطنا يستعد فيه لذلك المكان الذي يستقر فيه، وهي الدار الآخرة، يتخذ من الدنيا وسيلة إلى الآخرة ويستعد لها بالأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ثم ابن عمر رضي الله عنه كان يقول، إذا ذكر هذا الحديث يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. يعني هذا شأن الإنسان الغير مستقر، لأن الإنسان إذا أصبح هو يتوقع أن الموت يأتيه قبل أن يأتي المساء، ومن عرف أن الموت يأتيه قبل أن يمسي معناه أنه يستعد، ومعناه أنه هذا آخر عهد في الدنيا، معناه أنه يعمل عملا صالحا ليأتيه الموت على حالة طيبة. كان يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، يعني معناه أن الإنسان يعتبر نفسه كأن هذا هو الذي بقي من عمره، والإنسان إذا علم أن هذا هو الذي بقي من عمره معناه أنه يستعد ويتهيأ، فيكون الإنسان دائما على استعداد، كل صباح يقول خلاص ما في مساء، وكل مساء يقول ما في صباح، معناه أنه دائما على استعداد ودائما على تهيئ للانتقال من هذه الدار إلى الدار الآخرة. هكذا يقول عبد الرحمن، وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. وقول من صحتك لمرضك، يعني ما الإنسان ما دام في حال الصحة وما دام في حال العافية فإنه يجد ويجتهد بالأعمال الصالحة قبل أن يأتي وقت ما يتمكن فيه من العمل، فيكون ضاع عليه وقت دون عمل، ويكون حصل له في نهاية أمره عدم التمكن من العمل. لكن إذا كان الإنسان يعمل في صحته فالله تعالى يثيبه في حال مرضه بمثل ما كان يثيبه في حال صحته، كما جاء في الحديث الذي مر في صحيح البخاري في كتاب الجهاد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. هذا بشأن من يكون مجتهدا في حال صحته الله تعالى يثيبه في حال مرضه، لكن من كان مضيعا في حال صحته ثم جاءه المرض ما عنده قدرة على العمل وليس عنده اجتهاد في حال الصحة حتى يثاب في حال المرض، وإنما مفرط في حال الصحة ثم جاءه المرض ولم يتمكن أن يعمل شيئا، وما كان يعمل من قبل حتى يحصل له ثواب في حال المرض مثل ما كان يحصل له في حال الصحة. قم من صحتك لمرضك، يعني ما نكون مستعدا ومتهيئا وأنت في حال الصحة، وأنت في حال الصحة، كما جاء في الحديث الآخر الذي سبق مرة أن يعني الإنفاق الإنسان ينفق وهو صحيح صحيح شحيح يخشى الفقر يخشى الفقر ويؤمن البقاء. المنام الإنسان إذا أنفق وهو في حال صحته وفي حال عافيته وفي حال غناه وفي حال قدرته هذا هو الذي ينفع، وليس الأمر أنه يضيع حتى إذا أوشك على الهلاك قال لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا قد كان لفلان كذا. يعني معناه أن الإنسان في حال صحته يشتغل، ما هو يترك حتى يأتي وقت المرض ثم يذكر بالأعمال الصالحة، ولا يكون هناك مجال لأن إيش؟ لأن يعمل وأن يكون هناك قدرة على أن يعمل في حال الصحة يشتغل ويتهيأ حتى لا يندم على ذلك في حال مرض، حتى لا يندم على ذلك في حال مرضه، حتى لا يخرج من الدنيا بدون عمل نافع يجده أمامه. ومن حياتك لموتك، يعني كل إنسان يأخذ يعني يعمر حياته بالأعمال الصالحة ليجد ثمرة ذلك في حال موته، معناه أنه يشتغل في الدنيا ليحصد في الآخرة، يزرع في هذه الحياة ليحصد في الآخرة، لأن الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء. والإنسان العاقل من استعد في دار العمل في دار الجزاء، ولا يضيع حتى إذا جاء الجزاء وليس عنده ما قدمه فيندم حيث لا ينفع الندم. هذا من جوامع كلام الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ومن هديه كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ثم أيضا يدلنا على ما كان عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاهم من الاشتغال بالآخرة وعدم الاغترار بالدنيا، همهم وشغلهم الشاغل للآخرة، لأنهم يستعدون بالحياة الباقية ولا يغترون بالحياة الفانية بالحياة المنتهية، ليس همهم ما يفنى بل همهم ما يبقى، وليس شأنهم أنهم يغترون حياة الدنيا بل يغترون ما هو باق، كما قال الله عز وجل يغترون حياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، الآخرة خير وأبقى، وهم يعمرون حياتهم بالاستعداد للحياة الباقية ولا يكون همهم الحياة الفانية الحياة المنتهية هي شغلهم وهي عملهم وهي منتهى قصودهم، بل يريدون وجه الله والدار الآخرة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولهذا كانوا خير هذه الأمة التي يخلونها، وكانوا السباقين إلى كل خير والحريصين على كل خير رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. قال باب في الأمل والطول، وقول الله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وقوله ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وقال علي رضي الله عنه ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. ثم عود البخاري رحمه الله هذه فردنا وهي باب الأمل، باب في الأمل، باب في الأمل وطوله، باب في الأمل وطوله، باب في الأمل وطوله، يعني كون الإنسان يؤمل البقاء يؤمل العمر المديد وينظر إلى الدنيا وكأنه باق فيها، هذا هو معنى الأمل. قيل إنه هو التمني، وقيل إن التمني أنه غير التمني، وأن التمني يكون بمجرد أمور يتمناها الإنسان وإن لم يعمل، وأما الأمل قد يعمل الإنسان لشيء يؤمله، وقد يعني يستعد لما يؤمله من طول العمر، فهو يحرص على الدنيا خشية الفقر وخشية الحاجة. قالوا أن التمني غير الأمل. وقد أورد البخاري رحمه الله آيتين من كتاب الله عز وجل، لا يقول قوله فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. المقصود من ذلك قوله ما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، يعني معناه أن الحياة الدنيا ليست بشيء، وإن طالت الحياة إذا لم تكن طالت على أعمال صالحة وعلى زيادة حسنات فإنه لا فائدة فيها، بل قد تكون مضرة على صاحبها. العمر الطويل إذا لم يكن معمورا بطاعة الله فهو وبال على الإنسان ومضرة على الإنسان، أما إذا كان طول عمره في طاعة الله عز وجل فهذا خير، كما جاء في حديث سعد بن الوقاص أنك إن تؤخر ولعل الحياة أن تطول بك وينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. الإنسان إذا طالت به الحياة حصل له نفع ولغيره على يديه نفع واستفاد وأفاد، قدم أعمالا صالحة هذه زيادة في الدرجات ورفعة في الدرجات عند الله عز وجل. هذا المقصود من إرادها في الإنسان، ومن حياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثم قال ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويذهبوا الأمل وسوف يعلمون، ومن يأكلوا ويتمتعوا في هذه الحياة الدنيا تلذذون بها. فالكفار ليس عندهم من النعيم إلا هذه الحياة الدنيا، لهذا جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه وهو أول حديث في كتاب الزهد، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وجنة الكافر، الكافر ليس عنده نعيم إلا في هذه الدنيا، وإذا غادر هذه الحياة الدنيا انتقل إلى عذاب دائم لا نهاية له، من حين يموت إلى ما لا نهاية له. فهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهم الأمل، لأنهم لا يفكرون إلا في الحياة، لا يفكرون إلا في البقاء في هذه الحياة، وشأنهم أن يتمتعوا وأن يتلذذوا في هذه الحياة وهم عن الآخرة غافلون، وعن إلى الدنيا ومقبلون على الدنيا ونشيطون في أمور الدنيا وغافلون عن الآخرة. ثم أورد البخاري أثر علي رضي الله عنه، هو أثر عظيم، كلام جميل، كلام حسن. يقول إن الدنيا ارتحلت مدبرة والآخرة ارتحلت مقبلة، الآخرة مقبلة والدنيا مدبرة، ولكل منهما بنون، لكل من الدنيا بنون، الدنيا لها بنون والآخرة بنون، لها بنون. بنو الدنيا الذين يعبدونها وهي شغلهم الشاغل وهي همهم، كما جاء في الحديث تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميس تعس عبد الخميس، من شأنه الدنيا لا يهمه إلا الدنيا هي شغله الشاغل، والآخرة لها بنون هم الذين يستعدون لها ويتهيئون لها، ولكل منهما بنون. تكون من أبناء الدنيا ولا تكون من أبناء الآخرة ولا تكون من أبناء الدنيا، تكون من أبناء الآخرة الذين هي شغلهم والذين هي همهم يستعدون لها ويتهيئون، ولا تكون من أبناء الدنيا الذين استتنوا فيها وانشغلوا فيها وانشغلوا بالآخرة عن الدنيا وآثروا الحياة الثانية على الحياة الباقية، آثروا الحياة الثانية على الحياة الباقية، لا تكون كذلك، تكون من أبناء الآخرة. فإن اليوم عمل ولا حساب، لأنكم الآن في دار العمل، فكونوا من أبناء الآخرة اشتغلوا للآخرة، وغدا حساب ولا عمل، ما في مجال العمل بعد الموت، وإنما العمل هو في الحياة الدنيا وفيما يجعل الإنسان من أعمال ترقى بعده، ما جاء في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، مثل الأوقاف التي لها ريع ويصدق بها على الفقراء والمساكين، أو تكون يعني مستعمل سكن للفقراء، فإن هذا الأجر يستمر بعد الموت، لأن الانتفاع موجود بعد الموت، فيأتي إليه أجره بعد موته، لأنه صدقة جارية أو علم ينتفع به، مؤلفات قيمة مفيدة أو علم أخذ عنه فينقل عنه ويستفيد الناس من بعده، فيلحقه أجر ذلك بعد موته، أو ولد صالح يدعو له ويستغفر له فيلحقه ذلك بعد موته. فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. هذا كلام أمير المؤمنين أبي الحسن رضي الله عنه وأرضاه، كلام من أجمل الكلام ومن أحسن الكلام. إن الدنيا ولت مدبرة، فارتحلت مدبرة، ما فيها إقامة ولا قرار، وإن الآخرة ارتحلت مقبلة، هذه آتية وتلك ذائبة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ما أجمل هذا الكلام والله، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فسر مزحزحه بمباعده. نعم، مزحزحه هو المباعدة، مزحزحه من عذاب أن يعمر. نعم، يعني الإنسان طول العمر، طول الحياة لا تزحزحه عن العذاب، وإنما الذي يزحزحه العمل الصالح، هذا الذي يزحزحه ويخلص من العذاب. قال: حدثنا صدقة بن الفضل قال: أخبرنا يحيى عن سفيان قال: حدثني أبي عن منذر عن ربيع بن حسين عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، وقال: هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا. وقال: حدثنا مسلم قال: حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال: هذا الأمل وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ويتعلق بالأمل وطوله، وأن الإنسان يصله ما يؤمله، وما يؤمله من الحياة طول البقاء، ما يحصل له فيها مما يوده ويحبه ورغبه في الدنيا ويفتنه بها، هذا من الأمل الذي يؤمله الإنسان في هذه الحياة الدنيا. والنبي عليه الصلاة والسلام ضرب لذلك مثلا إذ خط خطا مربعا، ثم خط خطا في الوسط وجعله خارجا يعني عن ذلك، فخط خطوطا على هذا الذي في الوسط، وقال: إن هذا الإنسان يعني هذا الخط الذي في الوسط وهذا أجله محيط به، محيط به يعني هذه الدوائر المحيطة به هذا هو الأجل، والخط الذي هو خارج عن هذا المربع هذا هو الأمل، والخطوط التي على هذا الخط الممتد في الوسط الأعراض: إن أخطأه هذا نهشه هذا، يعني معناه ما يحصل الإنسان من المصائب والنكبات والأسقام والآلام، وأنه إن أخطأه هذا أصابه هذا حتى يأتي الأجل الذي كتب الله عز وجل. قد يحصل أن الإنسان يعني يصل إليه هذه الخطوة، هذه الأشياء القريبة منه التي هي الأجل، دون أن يصل إلى الغاية التي أرادها والتي شبهها رسولنا من الخط الخارج التي هي الأمل، لأنه يأمل أمالا بعيدة تتجاوز نهايته وتتجاوز أجله، ويفكر يعني في مستقبل بعيد مع أن أجله قصير وأمده قريب، فهو يفكر في الأمل ويشتغل له ويستعد له، وقد يفجأه الموت دون أن يصل إلى ذلك الذي يؤمله، فيكون باغته الأجل ووصل إليه ذلك القريب منه التي هي خطوط التي تحيط به وهي الأجل، دون أن يصل إلى ما وراء ذلك الخط المربع الذي هو الأجل، فلم يصل إلى بغيته وغايته التي شغل نفسه بها والتي أملها والتي فكر فيها، وإنما احترمه الموت وفاجأه الأجل دون أن يصل إلى ما يأمل ودون أن يتحقق له ما يريد. وإذا فالسعيد والموفق من لم يشتغل بطول الآمال، وإنما اشتغل بالأعمال الصالحة وكان كما أشار إلى ذلك عبد الله بن عمر أنه قال: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، يعني اعتبر نفسك أنك مغادر هذه الحياة بين وقت وآخر، ولا تمدد آمالا بعيدة ويقول ويتهاون الإنسان بالأعمال الصالحة ويقول إن شاء الله أكبر وأحسن من حالي. لا، الموت يأتي على الكبير والصغير، والأجل بيد الله عز وجل، ويأتي الأجل الإنسان، قد يأتي الإنسان للأجل الإنسان فجأة فلا يستعد ولا يتهيأ، حتى قد يتمكن من قول لا إله إلا الله، إذا لم يكن الإنسان على صلة وثيقة بربه دائما وأبدا وفرط وأهمل، قد يفاجئه الأجل فجأة لحظة من اللحظات ما يستطيع معه فيقول لا إله إلا الله، ولكنه إذا عمر حياته بالطاعة فهذا هو الذي على خير، إن طالت به الحياة وإن وافاه الأجل عن قرب. وهذا هو ما أنه الله عز وجل بقوله: أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فما علمك يموت حتى يستعد، لكن إذا كان الإنسان مستمر ومداوم على الطاعة فأي لحظة يأتي الموت يأتيه على حالة طيبة ويأتيه وهو على حالة حسنة. أورد حديث أنس بعد ذلك، حديث أنس بعد ذلك نفس الموضوع. أقرب يعني من الذي هو الذي هو الأجل والذي هو ليس الخط الأبعد الذي هو الأمل. قال: باب من بلغ 60 سنة فقد أعزر الله إليه في العمر، لقوله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، يعني الشيخ. وقال: حدثني عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعزر الله لامرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. تابعه أبو حازم وابن عجلان عن المقبري. قال: باب من بلغ 60 سنة فقد أعزر الله إليه. باب، يقول رحمه الله: باب من بلغ 60 سنة فقد أعزر الله إليه. هذه الترجمة إليه في العمر، أعزر الله إليه في العمر، خذوا من هذه الترجمة أن من أبلغه الله عز وجل هذه السن فقد أطال له الحياة وأعطاه الفرصة التي بها يعتبر ويتعظ، ولم يكن مدته وجيزة أو قصيرة، بل أعطاه الله عمرا طويلا وأعطاه عمرا مديدا يكفي بأن يعتبر وأن يفتغر وأن يستعد للآخرة وأن يتهيأ لهذه الأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله عز وجل. ومعنى أعذر يعني معناه أنه لم يدع له عذرا، بل أعطاه فرصة وأعطاه وقتا وأعطاه حياة وأطال في عمره حيث أوصله إلى هذه السن التي هي كافية لأن يشتغل للآخرة وأن يستعد لها وأن لا يغتر بالحياة الدنيا، وأن يقدم في هذا العمر أعمالا صالحة يجدها أمامه، لأنه قد أعطي عمرا مديدا وأعطي حياة طويلة، فلا عذر له لأن يقول أنه ما عنده فرصة وأنه ما عنده مجال وأنه فاجأه الأجل، بل أعطاه الله تعالى حياة طويلة، أعطاه الله تعالى حياة طويلة. ولهذا قال لقوله صلى الله عليه وسلم لما أورد الترجمة قال لقوله، فقال الله عز وجل أولم أعمركم ما يتذكر فيما تذكر وجاءكم النذير، أولم أعمركم عمرا طويلا ونبلغكم سنا متقدمة يتذكر فيها من تذكر ويعتبر فيها من اعتبر ويستعر فيها من استعر، وجاءكم النذير فسر لأنه الشيخ، فسره كثير من العلماء بأنه الشيخ، وفسر بأنه الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه جاء بالنذارة من عند الله عز وجل، الرسل جاءت بالإعذار والإنذار كما جاء في سورة المرسلات عذرا أو نذرا، يعني بالإعذار والإنذار، ويقولون في المثل من أنذر فقد أعذر، وقد ومن بلغ 60 سنة وأعطاه الله تعالى هذه المدة من العمر معنى أنه حياته طويلة، ولا مجال للاعتذار بأن يقول أنه ما تمكن من أن يعمل وأنه ليس عنده سن أو لم يعمر عمرا يقدم فيه أعمالا صالحة، بل هذا أمر مديد إذا كان من يستعمله فيما يرضي الله عز وجل فقد أضاعه وأضاع الفرصة التي أعطاها الله عز وجل إياه. وهذا يدلنا على أن من بلغ هذه السن فإنه بلغ سنا طويلة وحصل له عمر مديد، وأنه شارف على النهاية، وهذا جاء في الحديث أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، يعني من وصل بداية النهاية التي هي غالب الأعمار وأكثر الأعمار. وهذا قال في بعض الروايات وقليل منهم من يجوز ذلك من تجاوز 70، ولهذا نجد أن الأمر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أعمار أمته ما بين 60 يعني غالب، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم عمره 63 وأبو بكر 63 وعمر 63 وعلي 63 كلهم بين 60 و70 كلهم، وعثمان رضي الله عنه هو الذي تجاوز 70 وقارب 80 أو زاد عليها. فذكر هذا السن وبلوغه يعني من بلغ يعني من بلغها فقد عمر، أو لنعمركم ما تذكر فيه من تذكر. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعذر الله لامرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. أعذر الله لامرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة، يعني معناها طال حياته، يعني العمر كما هو معلوم مقدر من عند الله عز وجل ولكل أجل حدد، إذا جاء أجلهم لا يستخدمون ساعة ولا يستخدمون، معنى هذا أن من أطال الله تعالى حياته وجعل وفاته يعني في هذا السن أو بعد هذا السن فقد أعطاه من العمر ما حصل له فيه الإعذار، وأنه لا عذر له ولا مجال لأن يقول أنه ما أعطي فرصة وما ممكن من الحياة التي بها يستعد، فقد أطال الله له الحياة، وإذا لم يعمرها بما يعود عليه بالخير فقد أضاع الفرصة على نفسه واستعمل حياته بما يعود عليه بالمضرة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال قلب الكبير شابا فتنتين في حب الدنيا وطول الأمل. وقال الليث حدثني يونس وابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد وأبو سلمة مرضي بخير رحمه الله حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين حب الدنيا وطول الأمل. الإنسان يكبر تقدم به الحياة، لكن مع تقدم الحياة به ما يكون عنده من الرغبة في الدنيا ومحبة لها ومحبة الحياة وطول الأمل هذا يشب معه، يعني كأنه في حال شبابه، يعني جسمه تغير عن حال الشباب وحصل له الضعف في جسده، لكن محبة الدنيا ومحبة طول الحياة والأمل هذا ما حصل الضعف فيه كما حصل للجسد، بل هو مع كبره تشب معه هاتان الخصلتان وهما حب الدنيا وطول الأمل، فهو في حال كبره وفي حال تقدمه بالسن يحب الدنيا ويحب البقاء ويؤمل آملا بعيدا وهو في سن متقدم. ومن المعلوم أن الهرم الإنسان إذا لم يمت ولم يحصل له الموت في سن مبكرة فإن الهرم لا بقاء معه. الإنسان إذا وصل إلى هذا السن معنى أن بين لحظة وأخرى ينتهي، لأنه لا بقاء لأحد في هذه الحياة الدنيا، لا بد من الموت. لكن مع هذا يكبر الإنسان ويشب معه الحديث الأول لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، نعم لا يزال قلب الكبير شابا في حب، يعني معناه أنه يعني يتقدم به السن ويضعف جسمه وينحل ويصيبه ما يصيبه من الضعف، ولكن حبة الدنيا وطول الأمل هذا لا يزال معه شابا، ما كما كان في حال الشباب موجود معه هذا في حال المسيح وفي حال الكبار. يعني ما قرأت وإذا هذا اللي يقول قال الليث حدثني يونس وابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد وأبو سلمة، ماذا يريد بهذا المعلق هذا لماذا؟ قال الليث حدثني يونس وابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد وأبو سلمة، طيب إيش الفائدة؟ يعني ما في فرق بينهما أو الزيادة يعني سعيد وأبو سلمة؟ وطبعا في الإسناد كان في مغايرة. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان حب المال وطول العمر، رواه شعبة عن قتادة. قال هنا في حديث أنس يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنتان، يعني معناه أنهما يبقيان معه ويستمران معه، يعني حب الدنيا وطول الأمل. ليس معنى ذلك أنه يضعف، لكنه مع تقدم السن به فإن هاتان ملازمتان له، يبقيان معه لا يتغير حاله في حال الكبر عن حاله في حال الصغر، لأن الإنسان عندما يكبر يتغير جسمه وشبابه وقوته وفتوته تذهب وجسمه يتغير، لكن هاتان باقيتان معه، ما تغيرتا، باقيتان كما كانتا. أما جسمه فقد تغير في حال الشباب لحاله وفي حال الكبر لحاله، أما رغبته في الدنيا وحبه لطول الأمل فهاتان كما كانتا في الشباب معه أيضا هما معه في حال الكبر، ما تغيرتا كما تغير جسمه وما تأثرتا كما تأثر جسمه، بل بقيتا وكأنه ما حصل شيء، يعني ما حصل شيء جديد، بل الحرص الذي كان في حال الشباب على هذين الأمرين موجود في حال الكبر، وإن كان الجسم تغير عن حال الشباب إلا أن الرغبة والحرص ما تغير، حب الدنيا وطول الأمل هنا طول العمر في هذا الطول العمر، حب المال وطول العمر، حب المال وطول العمر الذي هو الأمل، طول العمر يعني يحب، يعني وإن تقدمت له السن يعني عمر أمرا طويلا أيضا يؤمن في البقاء ويؤمن في الزيادة، يؤمن في الزيادة. قال: باب العمل الذي يبتغى به وجه الله. فيه سعد رضي الله عنه وقال: حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع وزعم محمود أنه أقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: وأقل مجة مجها من دلو كانت في دارهم. قال: سمعت عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه ثم أحد بني سالم قال: غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي به وجه الله إلا حرم الله عليه النار. عمر بن البخاري رحمه الله باب ما يبتغى به وجه الله، ومن العمل الذي يبتغى به وجه الله، وأن هذا هو الذي ينفعه صاحبه يوم القيامة، ما أريد به وجه الله، ما أريد به أن يرضى الله عنه وأن يسكنه جنته وأن يرى الله عز وجل ويرى وجه الله سبحانه وتعالى الذي هو أكمل النعيم وأجل النعيم يحصل لأرجام النعيم يوم القيامة. هذا العمل الذي يبتغى به وجه الله هذا هو الذي ينفع. أما إذا كان لك أعمال أخرى لا يراد بها وجه الله فهذه لا تنفع صاحبها، وإنما الذي ينفع ما يبتغى به وجه الله، لأن الأعمال الصالحة المقبولة عند الله لا بد فيها من أمرين: أن تكون خالصة لله وأن تكون مطابقة لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. العمل الصالح ما كان لله خالصا وما كان لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم موافقا ومطابقا. هنا لما ذكر في كتاب الرقاب أن العمل الذي ينفع، لما ذكر أن الإنسان يكون في الدنيا كأنه غريب وأن الإنسان يعني يؤمل وأنه يحب الحياة ويحب الدنيا، أتى بعد ذلك بهذه الترجمة التي تفيد لأن الذي ينفع من الأعمال هو الذي ابتغى به وجه الله عز وجل. العمل الذي يقدمه الإنسان خالصا لوجه الله يريد من ذلك رضا الله عز وجل وأن يدخله جنته ويعيده من ناره وأن يريه وجهه الكريم في الجنة. هذه الرؤية التي هي أجل نعيم وأكمل نعيم يحصل لها في الجنة يوم القيامة. ثم قال فيه سعد، يعني حديث سعد ابن أبي وقاص، والحديث الذي سبق أن مر وأنه لما مرض من مكة وعاده النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من جملة ما قال أنه يخلف بعد أصحابه، قال: إنك أن تخلف تعمل عملا تقتضي وجه الله الا وجهت عليه. وهذا هو محل خير تبتغي وجه الله. وهنا اشار اليه اشاره ولم يشك اختفاء بكونه ساقه فاتخذ الاشاره اليه. وورد حديث مسلم بن ربيع عن عبدان بن مالك الانصاري قال ثم احد بن سالم لانه ذكر نسبه عنه فكل حرمه الله على النار. محل الشاهد من قوله يبتغي بذلك وجه الله. قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله. فالعمل الذي ينفع هو ما اريد به وجهه. ما كان خالصا. ما كان الدافع عليه الصدق واليقين وإرادة وجه الله عز وجل الذي هو دخول الجنة والنظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. محل الشاهد يذكر يبتغي بذلك وجه الله. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. ثم ذكر حديث أبي هريرة حديث القدس الله عز وجل ما لعبدي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. إلا الجنة. ما لعبدي المؤمن عندي ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. يعني ليس ما عندي له جزاء إلا الجنة إذا قبضت صفيه يعني من هو حبيبه لك ولده ومن يعز عليه ويشق عليه فقده فإنه إذا احتسب ذلك وصبر على الشاهد احتسب على الشاهد يقول يبتغي بذلك وجه الله احتسب احتسب الثواب عند الله ورجى الثواب عند الله عز وجل يبتغي بذلك وجه الله ليس له عنده إلا الجنة. وإذا أدخله الله الجنة أدرك فيها ما لا عين رأت ولا من سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأكمل من ذلك كله أن نظر لوجه الله سبحانه وتعالى كما جاء في حديث صحيح رضي الله عنه يقول الله عز وجل الذين أحسن حسنة وزيادة طوى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال حسنة الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله. الزيادة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. قوله هو الزعم محمود زعم هذه وكان هذا الخبر المحقق المقصود بزعم وأتى بهذا الخبر المحقق. انتهى الوقت بعده يعني ما يحذر من تنافس زهرة الدين.